وإذا فعلت ذلك فأنت محل الرحمة من الله في الدنيا والآخرة. الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية حتى الموت، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا هو الدين، هذا هو الأمانة، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام بحد الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعد هذا؟ قال: أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين هذا شأنهم، وحدوا الله وآمنوا به وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وتأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأدوا الحكم من بينهم، أولياء، أدوا الحقوق التي بينهم، هم أولياء ليسوا بأعداء، بل أدوا الحقوق التي بينهم من محبة في الله والولاء في الله وأداء الواجب وترك المحرم وترك الخيانة والغش، أدوا الحقوق، هم أولياء، لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا يشهد عليه بالزور، بل هو أخوه يؤدي إليه حقه يؤدي إليه أمانته، لا ظلم ولا خيانة ولا غش ولا غير ذلك ما حرم الله. هؤلاء سيرحمهم الله بإعماء أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وتقواهم لله واعتصامهم بحبه وكتابه بحبه الذي وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتثبيت على الحق وحسن السمعة وتيسير الأمور، وفي الآخرة يرحمهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار، هذا جزاؤهم فضلا منه وإحسانا. وذلك يرحمهم الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فيكتبها لأوليائه الذين أطاعوه وعظموا أمره ونهيه. فأنت يا عبد الله عليك أن تحكم نفسك، عليك أن تعتصم بحبل الله ودينه، عليك أن تتقيه سبحانه بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدوده، وإذا أشكل عليك شيء تسأله هذا العلم، تقول تسألهم عما شرع الله عن دين الله، لأن الواجب الإسلام بالله لا برأي فلان، الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم إذا تنازعوا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول فيما اشتبه عليهم حتى يعرفوا الحق بالدليل. وأنت أيها المؤمن العام تسأل، لا إشكال عليك يا عبد الله، تسأل العالم أخبرني ما يجب عليه في هذا الأمر، تبين له المشكلة وتسأله ويدلك على ما شرعه الله، على ما أوجبه الله، على ما حرمه الله. تسأله العالم أن يخبرك بدين الله في هذه المسألة حتى تكون على بينة وحتى تعتصم بحبل الله فيما أشكل عليك. هذا هو واجب المؤمنين جميعا، هو واجب المكلفين جميعا مدة حياتهم حتى الموت. والواجب على أيضا جميع المكلفين من سائر الناس من يعني الجن والإنس من سائر الكفرة، عليهم أيضا أن يلتزموا بالإسلام ويطروا فيه، يعني خلقوا ليعبدوا الله فعليهم أن يطروا في الإسلام ويدعوا ما هم عليه من الباطل والشرك، اليهود النصارى ملاحدة الشيوعيين أو غيرهم، على جميع الكفرة وعلى جميع المكلفين من الناس يدخلوا في الإسلام يلتزمون به ويعتقدوا بحبل الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليهم ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الناس مأمورون بالدخول في دين الله، بالدخول في الإسلام والإقرار بحبل الله بكتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليهم ذلك: وإذا أبوا وعاندوا فلهم النار يوم القيامة، ولهم خزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فعليك يا عبد الله الذي من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالالتزام بدينه، عليه يحمد الله، عليه يشكر الله الذي من عليه بالهداية ورزقه الإسلام وجعله من عباده المسلمين الذين أطاعوه ووحدوه والتزموا بدينه واعتصموا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه يحمد الله. هذه أعظم نعمة، فعلى العبد يشكر الله على ذلك ويحمده عليه ويسأله الثبات، يضرع إلى الله يسأله الثبات. فقلوب الأصبعين من أصابع الله يقلبها في الجلسة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الله. والله يقول في كتابه العظيم عن المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن والمؤمنة يرضعان من الله في أنامه سبحانه أن يهديهما صراطه المستقيم، أن يثبتهما على الهدى، أن يعلمهما ما ينفعهما، أن يفقههما في الدين. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يرضى من الله، يسأله الثبات على الدين حتى الموت، يسأله أن يعلمه ما ينفعه، يسأله أن يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا جميلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فمن علامات الخير التوفيق أن تفقه في الدين وأن تسأل ما أشكل عليه وأن تتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومة أن الذي لا يريد بخيرا لا يفقه في الدين. من لم يرد الله بخيرا يبقى في جهالة وضلالة ومبعد عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحضور في مجالس العلم والسؤال عما أشكل هذا من التفقه في الدين. وتحضر حلقات العلم في المساجد، المحاضرات، الندوات تحضرها، تطلبها، تسأل عنها، تتعلم دينك، تسأل، هذا من التفقه في الدين، هذا من أسباب السعادة. من يريد الله بخير يفقه في الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك أن تصبر وتعمل، تطلب حلقات العلم، تطلب العلم أينما كان، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد تطلب العلم. كان الصحابة هم أفضل الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، كانوا يسافرون في طلب العلم من بلد إلى بلاد، ثم التابعون بعدهم، ثم الفقهاء بعدهم. فالعلم يطلب. من يريد الله بخير فقه في الدين. وانت بحمد الله قد يكون العلم يسرا لك، خطوات الى مسجد تحضر حلقه علم، تحضر محاضره، ندوه علم، تستفيد وتسال عما اشكل عليه، تدخل حلقه العلم في المساجد التي فيها العلم، تسال عما اشكل، تستفيد، تعرف ما خلقت له، تعرف العباده التي اوجبها الله عليه، حتى تكون على بينه، على بصيره، حتى تعبد ربك على علم، على هدى، على نور، تدع ما حرم عليك على نور وبصيرة، وتؤدي ما وجب الله على نور وبصيرة. تسأله سبحانه التوفيق والهداية، تضرأ إليه دائما، ترغب إليه أن يعلمك ما ينفعك وأن يثبتك على الحق والهدى، وتسأله جل وعلا دائما أن يهدك صراطه المستقيم وأن يعيك من شر نفسك وهواك. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمنحنا وإياكم الثبات على الحق حتى الموت، وأن يعيدنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ومن نجوات الشيطان، كما لا تعرف سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما لا تعرف سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم بكل سوء، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هنا بعض الأحاديث فلا علينا المرء وليها فنرد التوبيخ فيها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ما هناك عام إلا والذي بعده شر منه. لعلها يحتاج نذكر تحاريخ المعنى وكما قال صلى الله عليه وسلم وأحاديث المهدي والذي تأتي أو الذي يأتي على دين الخير بعد خروج. وحديث قمتي كالمطر لا يدري أول الخير أم آخره. والحديث الذي تحقق تمام الغرابي وفي آخره ثم تعود خلافة الراكبة على نهاية النبوة. فنأمل منكم الجمعة قبل هذه الأحاديث التي يظهر من ظاهرها التعارف ودعاك هذا التوفيق على رجال هذا التعارف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث بين العلماء رحمهم الله جمع بينها، وأن حديث أنس رضي الله عنه وما جاء في معناه لا في عام الذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم معناه في الجملة، يعني في الأغلب، في الأغلب أن كل عام يأتي فهو دون الذي قبله. حساب موت العلماء و ظهور بعض الجهل أزيد مما قبل، لأن نقص العلم هو سبب ظهور الجهل، والعلماء يتناقصون، فعثوا الصحابة أفضل العهود، ثم عثوا التابعين، ثم عثوا أتباع التابعين، وهكذا. هذا هو الأغلب، وقد يكون في بعض العهود المتأخرة حالة مستثناة أفضل مما قبله من العهود، كعهد المهدي الجاب وحكم الشريعة وأقام العدل، يكون زمانه أكثر من زمان كثير قبله. وكما يقع في بعض الجهات وبعض الأقاليم تكون حالها أحسن من قبلها، مثل أن أقام على دين الله وعظم شريعة الله وطبقها فصلاته أفضل من عهود كثير من قبله. فالمعنى أن كل زمان أحسن من الذي بعده في الجملة، لا في جميع الأحوال بل في الجملة. وقال آخر معناه أن هذا بالنسبة إلى العموم كل زمان أحسن من الذي بعده، لكن في بعض الأحيان تكون بعض الجهات وبعض الأقاليم أحسن، كما جرى في عهد عمر، وكما جرى في عهود متأخرة، وكما جرى في عهد المهدي قام، وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أنزله الله وحسن شرع الله يهلك الله في زمنه الأديان في النهاية ولا يبقى إلا الإسلام، لا يقبل غيره، يكسر الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجية ولا يقبل الإسلام، وتكون السجية في الله وحده في زمانه، يدخل الناس في دين الله كلهم. وكما في زمن الشيخ محمد الدوهر رحمه الله في الجزيرة، كانت الجزيرة مملوءة بالشرك وعبادة القبور والأشجار من عهد طويل في الجزيرة. فلما قام رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في درعية وما جاورها ودعا إلى الله وأنكر عليهم الشرك وأعانه وعلى يهدي أمراء صالحين من آل سعود ومن كان معه من العلماء، فأزال الشرك الذي كان هناك وهدموا القبة التي على قبر زيد بن الخطاب وهدموا قبورا كثيرة قد بني عليها وقطعوا أشجارا تعبد من دون الله، وانتشر التوحيد في نجد ثم فيما حوله، وانتشرت الدعوة إلى اليمن وإلى الهند وإلى الشام والعراق وإلى مصر وإلى أفريقيا، تنقل العلماء وانتشرت هذه الدعوة ونفع الله بها كثيرا بعدما وقع الشرك العظيم مدة طويلة في الجزيرة. نعم. هل الإيمان عوام وأسباب تزيده وتنقصه؟ هل إيش؟ للإيمان. نعم نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، هو عمل، هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله، وهكذا قال الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإحسان وهم أهل السنة. الإمام قول وعمل كما بين العلماء في العقيدة الوصفية التبليغية الصحاوية إلى غير ذلك. قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا قول هذا خلاف الخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل إما يكون باقي وإما يزيد بالمعاصي، يكون صاحبه كافرا عند الخوارج أو مخلدا في النار عند المعتزلة. وبعض المتبع يقول قول فقط، بعضهم يقول معرفة فقط، لكن الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل كما دل على كتاب الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والعصر إن ليس الفسق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآية الإيمان قول وعمل يجيب الطاعات وينقص المعاصي، كما قال جل وعلا إن المؤمنين الذين إذا توجت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا. قال في آية التوبة فأما الذين زادتهم إيمانا، قال جل وعلا ولن يهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد وينقص، يجيب الطاعات وينقص المعاصي. فإذا كان عندك معصية ثم تبت إلى الله زاد إيمانا، وإذا اقترفت معصية من هنا أو سرقة أو عقوق أو شهادة زور نقص إيمانا. وهكذا في صيامك وأداء الزكاة وحج البيت وغير هذا من وجوه الخير يزداد الإيمان، وبالمعاصي ينقص الإيمان ويضعف حتى يزول كله إذا وجد الشرك بالله وكفر بالله نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يستقي الله وأن يستقيم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب السنة، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. ومن تجلت قدمه بمعصية لا بد بالتوبة حتى يكمل إيمانه حتى يزداد إيمانه. بالذكر بالذكر والطاعة والاستقامة والجهاد يزداد الإيمان، وبالغفلة والمعصية ينقص الإيمان. نعم نعم. يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ومن الملاحظ الآن أن أصحاب النخيل بدأوا بجني الثمر رطبا وبيعه في الأسواق من قبل أن يحصوه، فأرجو من فضيلة الشيخ إفادتنا عن كيفية إخراج الزكاة في مثل هذا، حيث أن أرباب النخل لا يخرجون سوى زكاة التمر بعد نضجه والمتبقى بعد البيت. عليهم ان يخرصوه ثم يؤدي زكاته بعدما يثمر. وعاد الدوله وفقها الله كما هو عادتها ان ترسل الخراطين للنخيل تخرص عليهم اذا بدا فيه الصلاح، يخرص عليهم ثم تخرص زكاته بعد ذلك. وهؤلاء الذين يجدون نخيلهم قبل ذلك قبل أن يأتيهم الحامل عليهم يذبحوا ما جدوا ويزكوا ما دخل عليهم، يزكوا التبر إذا عرفوه في الخرص أو يزكوا القيمة التي عرفوها 2000، 10,000، 50,000، 100,000 عليهم يخرجوا زكاتها ثم العشر، عليهم يخرجوا زكاتها نصف العشر، لأن التمر الذي يسقى يوجد فيه نصف العشر، وهكذا الزروع نصف العشر. إلا إذا كان يشرب بالمطر أو بعروقه من دون سقي ولا مكاين ولا شيء، هذا فيه العشر كاملا. فعليه أن يأخذوا ما دخل عليهم ثم يخرجوا نصف العشر تمرا، وإذا خرجوا قيمة أجزاء ذلك مما دخل من الفلوس نصف العشر وسلموها للفقراء، وإن شروا تمرا بنصف العشر وأخرجوا تمرا فهذا أكمل وأفضل غير مشاهد العلماء. وإذا خرجوا نصف العشر من الدرهم التي دخلت عليهم سلموها للفقراء بريئة الذمة من ذلك، وهذا هو الواجب عليهم أن يحصوا ولا يتساهل. نعم. يقول هذا السائل ما تكفير قول الله سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببه إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد. على ظاهرها يعني من كان ظنه بالله فليفعل ما يشاء فسوف لا يقع له في حسرة وجميع أسباده كلها لا تجيب غيره ولا ترد عليه مراده. فالواجب إحسان الظن بالله والانتصار بكتابه وسنة رسوله. ومن استقام على دين الله نصره الله وأيده فإحسانا له بربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول الله جل وعلا أنا عند ظني عزيزي وأنا معه إذا دعاني. فالواجب أن يحسن ظنه بالله إذا نصر الله ونصر دينه واستقام على دينه فليحسن ظنه بربه وسوف ينصره الله وسوف يحسن له خاتمة وسوف يدخله الجنة. ليحذر الوساوس والقيود واليأس. ولكن يبتلى بهذا إذا أساء إذا قصر في أمر الله. من ساء فعله ساء الذنوب إذا أقلم على المعاصي والسيئات أعلم منه بالله بسبب فعله القبيح. لكن عليه يجاهد نفسه وأن يتقي الله وأن يلزم حدوده ويبتعد عن معاصيه حتى يحسن ظنه بربه. والله عند ظن عبده به إن ظن به خيرا وجده فإن ظن به سوءا وجده. فعليك أن تحسن ظنك بربك وعليك أن تجاهد نفسك في طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. وفي الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. ويقول جل وعلا في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي وأنا ما أوجد آية. فالذي يسيء ظنه بربه ويظنه لن ينصره ولن ينجيه من النار ومع هذا يتقي الله ويقضي حق الله هذا قد أساء قد أخطأ أساء ظنه بربه. والله خير من هذا الظن وأكرم وأجل سبحانه وتعالى. فعليك أن تتقي الله وأن تستقيم على أمر الله حتى يحسن ظنك. أما إذا ساءت حالك وساءت أقوالك فلا بد أن يسوء ظنك. من ساء فعله ساء ظنه نسأل الله العافية. نعم. هل يجوز لي الزواج من أختي علما بأن هذه الأخت من أم أخرى؟ نعم. إذا كانت أخت لك من أمك ولا أخت من أبيها في يد نية منك في يد من عبد الله لو أخت من أمه لها أب آخر هي أخته من أمه ولها أخت فيها من أبيها من أمها هذه أجل نية منك. هي أخت لأختك من أمك ولكنها أخت لها من أبيها من أمك من أبيها في يد نية منك. وإن كان أختا لأمك لكنها أجل نية منك فلك نكاحها يا لم يكن بينك وبينها رضاع. نعم. يقول هذا السائل عن حكم لقاء المرأة أثناء أداء العمرة والحج هل يلزمها ذلك إذا كانت في الطواف والسعي أو لا يلزمها؟ عليها أن تحتجب بغير النقاب. نبنيها عن النقاب لكن تحتجب بالسيرة بغير ذلك شيء من الخمار والجذاب. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع كنا محرمين فيأتنا من الرجال فدأت حيانا حمارها وقعت جلبابة على وجهها فإذا بعدوا كسرنا. نعم. وسؤال آخر في هل عليك شيء او يريد العمره؟ ليس للحج حد محدود تقصير لا في الحج ولا في العمره. فاذا طاف سعى غنان قبل ان يحلق ثم حلق الصباح لا حرج او قصر وهكذا في الحج لو رمى الجمره وطاف وسعى ثم نام او تساهل فلن يحلق الا بعد يوم او يومين او ثلاث او يقصر لا حرج يعني ليس لحد محدود. لكن الافضل أنه إذا رمى جمرة إجازة الحج بعد النحر إذا نحر ينحر في الحج يعني هذا هو الأفضل يومي ثم يحلق ثم ينحر كان عنده هدي ثم يحلق قبل الطواف هذا هو الأفضل. في العمرة إذا طافت أيداد بالحلق أو التقصير هذا هو الأفضل. ثم يلبس ثيابه لكن لو أخر نام تسمع تعبان نام ثم حلق بعد ذلك القصر فالأمر واسع والحمد لله. لكن لا يغطي رأسه إذا بقى حله بديه في الإزار هذا لكن لا يلبس المخيط. لو نام في الإزار أو في الإزار والرداء لا حرج عليه. لا يلبس المخيط إلا بعد ما يحلق الرأس ولا يغطي رأسه كذلك. ينام في إزار الرداء لا بأس أو في إزار يتلحف في فوق ظهره لو يغطي رأسه لا حرج في ذلك. فلا يلبس المخيط ولا يغطي الرأس إلا بعد ما يكمل بالحلق أو التقصير. إلا في الحج إذا رمى وطاف حل ولو ما حل. إذا رمى وطاف طواف الإزار والقصر وسعى حل يعني فعل فيه مثل هذا. بعض أهل العلم يرى أنه إذا رمى كفى صحيح من رمى لم يكفي الحل الأول لكن إذا رمى إليه الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أكمل وأبعد عن الخلاف. فلو رمى وطاف وسعى في المنام بملابسه المحيطة وطاف رأسه لا بأس لأن حلت حل الأول. أما الأمر لا لا بد من التقصير والحلق لا يحل بذلك يطاع وسعى ولكن يحل في العمرة إلا بعد أن يحلق أو يقصر. يقول هذا السائل ما حكم نقل الأعضاء من إنسان كافر لمؤمن وبالعكس لكن قصر درس هيئة درس مجلس هيئة العلماء رحمهم الله هذه مسألة ورأوا أنه لا مانع من نقل عضو من كافر إلى مسلم ومن مسلم إلى مسلم إذا كان رضي بذلك وهو حي أو رضي ورثة بذلك. وقرر الأطباء أنه لا خطر عليه إذا كان حي في نقل العضو. وقرروا أيضا أن في الإمكان يقعد وأنه غالب ينفع فلا بأس بذلك. أما نقل عضو من كافر إلى مسلم فلا بأس حينه ميتا. أما الأكس لا من قبل المثل إلى كافر لا. نعم. الشيعة من تصفين وهم أقسام وفرق كبيرة حتى قال بعض المؤذحين أنهم إثنتان وإخوة فرق وفيهم الرافضة معروفين بالنبية فيهم النصيرية فيهم الزيدية فيهم غير ذلك أنواع كبيرة فيهم مفضلة يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط ولا لا يغنون في علم فالمجرى تخذيل هم أقسام. الفرقة التي منهم تعبد عليا أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو أهل البيت يدعونهم مع الله يستغيثون بهم أو يرون أنهم معصومون يعلمون الغيب أو لا كفر. أما الطائفة التي لا حيث تظلم هذا لا يكون كفار يكون أخطأوا غلطوا أو يفضلون على أثمان فقط غلط أيضا وليس بكفر. أو يفضلون أو يسب معاوية معاوية أخطأ عليه ما يكون كفار لكن لا يسبهم معاوية معاوية ملتهب يسب معصية لكن لا يكون كفرا بذلك. أما إذا سبوا صحابة أو سبوا أكثرهم أو اعتقدوا أنهم ارتدوا من يعتقد هذا يكون كافرا نعوذ بالله سواء من الفراجرة ومن الخوارج ومن غيرهم. أما سب فرد من الصحابة كمعاوية أو غيره فرد واحد هذا فسق لا ردة لكنه فسق. أما سبوا جمهور الصحابة أو سبوا الصحابة جميعا ويعتقد انهم ارتدوا هذا كفر بعد الاسلام لان معناه ان من نقل الاسلام الينا قد ارتدوا نعوذ بالله نسال الله العافيه. يقول هذا السائل هل يجوز لامراه ان تكشف وجهها على اولاد زوجها بعدما طلقها يعني اولاد زوجها من امراه اخرى؟ نعم هي حرام لهم زوجة ابيه محرم ولا بعد الطلاق ولو بعد موت أبيه أو طلاق. الله يقول ولا تنجحوا ما نفعل لكم من النساء زوجات الآباء محارم زوجات الأجداد محارم وين الذي يدخل بها الزوج ثم كانت دولة لأبيك أو جدك هي محرم لك، وإن كنت لم تأتي إلا بعد طلاقها. ثم كونها زوجة أبيك وزوجة جدك هي محرم لك، وإن لم يدخل بها أيضا سواء طلقها أو ما كان. نعم. ما خلى زوجة بنيك زوجة ابنك ولو طلقها أو مات فيها فرق محرم لك. نعم. تضل بنتك تضل ابنك. نعم. أما بنية الزوجة لا، لا بد من الدخول، ولا الزوجة من غيرك لا بد من الدخول بها. إن كنت دخلت بها فمناتها محارم لك، أما إذا كنت ما دخلت بها عقدت وطلقت فليس محارم لك، لأن الله يقول وربائكم اللاتي دخلتموهن إني وطئتموهن فإن لم تكن دخلتموهن إني وطئتموهن فلا دون عالم. فلو نكحت زوجة ثم طلقتها قبل الدخول بها فمناتها حل لك من الزوج السابق، لأنك لم تدخل بأمه وأمهن. نعم. يقول السائل: يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ما المراد من قوله يمين الله في الأرض؟ يعني أن من صافحه فكان من صافح الله، مثل ما بين العباس من صافحه فكان من صافح الله، يعني بدون جهة اليمين، ولا يمين الله فوق العرش، يمينه متصلة به سبحانه وتعالى، وفي ثيابه يمين مباركة وصله جل وعلا، اليمين الشمال، وفي ثيابه يمين مباركة جل وعلا، فيده يمينه الفرض يعني الحجر بمنزلة اليمين من صافحه وقبله وسلمه، وكأنما قبل يد الله وسلم يد الله. ولهذا قال ابن عباس: فمن صافحه فكأنما صافح الله، يبين انه ليس هو مثل اليد. نعم. يقول هذا السائل بسؤال خلاصته ان المراكز الصيفيه التي تقوم بانشطه متنوعه للشباب تقوم ببعض نوع او بعض الانواع من الانشطه، ومنها الاناشيد الاسلاميه او التي يسمونها الاناشيد الاسلاميه، وراى هذا السائل ان كثيرا من طلبه العلم يخوضون فيها بين شل وصرمه. نعمل من سماحتكم توضيح الامر التوضيح لله فيها. الاناشيد فيها تقسيم، واذا كانت على الطريقه العربيه السليمه ليس فيها محرم فلا باس بها، فليس الشعر يقول الشعر حكمه، اما اذا كان سبيل الاغاني والتخنث فلا تجوز، او فيها دعوه الى محرم لتحريم ما حرم الله فلا تجوز، اما الاناشيد التي بدها الحق والدعوه الى العلم والثناء على العلم او الدعوه الى الالتزام بالحق ترك المحارم بالاسلوب الحسن بالشعر المعروف واللحن المعروف فلا حرج في ذلك. ايضا من الامور التي يحتاجها بعض الناس في هذه الايام كبديل الاعلامي تصوير المحاضرات التي تقام في بعض الاماكن العامه وفي المساجد وفي الجامعات ونحو ذلك باشرطه الفيديو، ويرى بعض طلبه العلم حرجا شديدا في هذا. نامل من سماحتكم بيان حكم الشرع في هذا. المحاضرات والندوات سجل في الاشرطه وينفع الله بها من يشاء، تنقل من مكان الى مكان ومن بلاد الى بلاد يكفي، اما التصوير فهو محل نظر، لان التصوير جاء في احاديث عظيمه خطيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم القيامه يصورون، ويقول عليه الصلاه والسلام: من صور صوره في الدنيا كلف ان ينظر فيها الروح يوم القيامه وليس بنافق، ويقول عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح ما جل عنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الصحيح: لعن رسول الله اتي الربا، يعني جابر الحديث ابي الحيوه، لعن رسول الله اتي الربا والمثله والواسمه والمستوسمه ولعن المصور، فهو صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. هذا هو وجه الخطر وجه الاشكال، فالاحتياط المؤمن الا يصور بل ياخذ المحاضرات التسليم والندوات التسليم، وفي هذا كفايه والحمد لله. هذا هو الأحوط المؤمن. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن تسجل أن تصور المحاضرات والندوات وأن تثبت من الناس ما فيها من العلم، وأن هذا نوع من المصلحة العامة، فما يباح أخذ الصورة التلفزيونية أو الإسناد العلمية للضرورة إليها، فهذه قد تعد من الضرورة إذا سجل إذا صور حلقة أو ندوة فيها العلماء وفيها الأعيان فيها المحاضرون والمنتدون، قد يكون هذا أنفع. كما تصور الصلوات المسجد الحرام وما أشبه ذلك يرى الناس ويشاهدوا، لأن يتأثروا بالمشاهدة أكثر من يتأثر المستمع، هذا له وجه قوي، ولا كان في نفسه منه شيء، ولا سوء من يفتح لهذا، بل عندي فيه بعض التوقع، ولكن من شرح الله خيرا من العلم لهذا فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول هذا السائل: أنا رجل موظف وعندي راتب لا بأس به، ولكنني أقدم سنويا معروضا بطلب مساعدة أو ما يسمونه العادة السنوية على مكتب الديوان لطلب الحصول على هذه العادة، فهل يحق لي أخذ مثل هذا المبلغ؟ إذا كان الإنسان مستغني فلا أحسن لترك السؤال ولو بيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله حكيم الحجام وأكثر غاية حكيم إن هذا المال هو سفلرة، فمن أخذه بشهوة نفسه برك له فيه، ومن أخذه بشهوة نفسه لم يبرك له فيه، وكان كل يكفي يكفي إلى العشبة، وهذه الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني بغنى الله ومن يستغني يعفه الله. قال حكيم: فما سألت أحدا بعده قط. المقصود أن تعفف عن السؤال ولو بيت المال أولى لمن رزقه الله الغنى والسعة. أما إذا جاءت من غير سؤال فلا بأس من بيت المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه بعض السعاية قال: يا رسول الله أعطيه من أفضل من هو أفضل مني. قال: يا عمر خذه فتمنيه أصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. رواه مسلم الصحيح. فالمسلم إذا أخذه من غير شراب ولا طلب لا بأس. والحديث الآخر حديث سمرة: عن نفسه كد يكد بها رجل وجهه إلا يسعى رجل سلطان أو في أمر لا بد منه. رجل وجهه هذا يدل على جواز سؤال السلطان، لكن تركه أفضل من حديث عمر وما جاء في معناه حديث حكيم. إذا كانت عادة تجي من دون طلب خذها، أما كانت تحتاج إلى سؤال وطلب وأنت مستغني تركها أفضل لك ولو كانت من بيت الناس. أما سؤال الناس لا، من بيت المال لا بد أن تسألهم وعندك ما تبدو حاجتك، لا تسأل. النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ملء تلح. فينبغي مني أن يستغني عن الناس ما دام رزقه الله ما يسد حاجته من كسب من أجرة من إرث من غير ذلك، فيسد حاجته وأن يستغني عن الله، لا يسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة يسأل حاجته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تهم إلا بأحد ثلاثة. نفهم هذا الحديث العظيم: رجل تحمل حمالة تحمل فيها مثلا حتى يصيبها ثم يمسك حمالة ليصلح ذات البين مثلا ذيول حملها، فله أن يسأل حتى يؤدي الحمالة ما دام عاجزا. ورجل أصابته جائحة انتهت ماله فهل يفعل مثلا حتى يصيب طولانا من العيش، هل قال في بدا من العيش مطر أو حريق أصاب ماله ضيوعه تجارته شرقه، يسأل حتى يفوت يوم من عيش ويسد حاجته. الثالث: رجل أصابته فاقة فقر حتى قام ثلاثة لجوء الحجة من قومه، يعني لجوء العقل والديانة والعدالة، يقولون: لقد أصابت فلان الفاقة لحلت له مثلا سنة منهم، ولكن أصابته جائحة أصابته مصيبة حتى ذهب مالك وشهد له شهود ثلاثة بأن ما قاله صحيح فهو يسأل. قال وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحته النسوة الثلاث وسحته فليسأل عنده ما يسد حاجته يسأل سحته. هذا واجب الحذر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله وسلم على خلال هذه الكلمات وانتبه على الصوره التي